الشرك حفظكم الله ضد التوحيد، وهو في اللغة الحظ والنصيب، وهو أن تجعل لله عز وجل حظا في عبادتك، فإن كانت بالألفاظ أو بالوسائل فهي شرك أصغر، وإن كانت مصحوبة بتعظيم القلب أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهي أكبر. بعض العلماء يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، يقول أكبر وأصغر وخفي، والصحيح أنهما قسمان، والخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فالشرك الأكبر لا يغفره الله، محبط لجميع الأعمال، وإن مات صاحبه من غير توبة منه فهو خالد مخلد في النار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، هؤلاء الذين ساووا مع الله عز وجل غيره ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا الله عز وجل حيث ساووه سبحانه وتعالى بخلقه، أو ساووا خلقه به وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يبنون مساجد لله ويبنون حسينيات الحسين، يبنون مساجد لله ويبنون مشاهد للأولياء أو قبور، بل ربما زينوا هذه المشاهد وهذه الحسينيات أضعاف أضعاف ما يزينون به المساجد. ووالله إن في بعض عواصم دول العالم الإسلامي لا يوجد مسجد واحد، مسجد دولة إسلامية لا يوجد في عاصمتها مسجد، وفيها مئات الأوثان لغير الله عز وجل، مئات، ومزينة ومنارة ومصلحة. فهم عظموا هذا الرجل الذي سموا بيوت الله في بيوت أذن الله، إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله، وأن المساجد لله، مساجد الله يسمونها حسينيات أو نسبة إلى الحسين رضي الله عنه، أو يسمونها مشاهد، مشهد فلان، أو يسمونها ضريح، ضريح الولي الفلاني، أو قبة الولي الفلاني، أو مدرسة الولي الفلاني. كما أنت عظمت الله عز وجل وبنيت له مسجدا، هم عظموا الحسين وبنوا له حسينية، وهم عظموا من الولي الفلاني وبنوا لقبره قبة، كما بنيت قبة ومنارة هم بنوا قبة، وكما طيبت وزينت وأنرت هم كذلك فعلوا تماما حفظكم الله، لأن في قلوبهم تعظيم لهؤلاء كتعظيم الله عز وجل. كذلك التسمي، كما سميت نفسك عبد الله وعبد الرحمن، هو سمى نفسه عبد الحسين وعبد علي وعبد القادر وعبد ما أدري من الثاني، عبد النبي وعبد الجيلاني وعبد ما أدري إيش، فأنت وعبد الولي، الولي ليس الله طبعا، وإنما الولي الولي الآخر، ها؟ اي نعم، أردت عمره وأراد الله خارجة. فحفظكم الله، كما قام في قلوبهم تعظيم الله عز وجل، كما قام في قلبك أنت تعظيم الله، قام في قلوبهم تعظيم هؤلاء. لذلك ساووا الله عز وجل في المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن أكثر ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك انظروا إلى هؤلاء كم يذكرون عليا، وكم يذكرون الحسين، وكم يذكرون الله، كم عندهم اسم عبد الله وعبد الرحمن، وكم عندهم اسم عبد علي وعبد الحسين، كم أضعاف مضاعفة، بل لا والله لا تكاد تجد اسم عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد الرحيم، لا تكاد تجدها، لكن تجد آلاف مؤلفة عبد علي. وإذا أرادوا أن يعبدوا عليا ما يقول عبد العلي، لماذا حفظك الله؟ حتى لا يقع في قلبك إشكال، لأن العلي هو الله، هم ما يريدون العلي الله، هذا موحد ليس مشرك، ما شاء الله موحد في عبادة علي ليس مشرك مع الله. يقول عبد الحسين بأل، أما علي يقول عبد علي، عبد علي، وهذا عبد التيجاني، وهذا عبد الرفاعي، وهذا عبد الجيلاني، وهذا عبد الولي، نسأل الله العافية. تمام تماما تعظيم، هذا كله نسأل الله العافية شرك أكبر. فالعبادة حق الله، الله عز وجل خلقك سبحانه وتعالى وحده واستعملك سبحانه وتعالى في طاعته وأجرى عليك الأرزاق لتعبده وحده. في مسند الإمام أحمد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: مثلي ومثل من يعبد غير الله كمثل رجل اشترى عبدا بحر ماله. رجل اشترى مملوك فقال له: يا مملوك يا عبدي هذه مزرعتي اعمل بها. فصار يعمل في مزرعته ويعطي الثمر غيره. قال: هذا مثل من يعبد غير الله. الله خلقك وحده ورزقك وحده وأجرى عليك الرزق فاعبد غيره. بأي مناسبة تعبد علي؟ بأي مناسبة تعبد الحسين؟ بأي مناسبة تعبد فاطمة؟ بأي مناسبة تعبد عبد القادر الجيلاني أو أحمد الرفاعي أو أحمد التيجاني؟ بأي مناسبة تصرف حق الله عز وجل الدعاء الاستغاثة الاستعانة الرجاء الرغبة الرهبة؟ بأي مناسبة؟ إيش المناسبة؟ إيش المناسبة؟ لا مناسبة إلا أن عندك خلل يجب عليك أن تعالج هذا الخلل فتعظم الله عز وجل حق تعظيمه. قال: به خلود النار إذ لا يغفر، لا يغفر بعد الموت، أما قبل الموت كل ذنب يغفر، كل ذنب قبل الموت يغفر، الكفر يغفر والشرك يغفر والنفاق يغفر والكبائر تغفر. الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا بعد الموت، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة التي يدون الشرك إذا تاب تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإذا مات من غير توبة أو إقامة حد فهو إلى الله، إن شاء الله عز وجل غفر له فأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، إلا أنه لا يخلد في النار. قبل الموت كل ذنب يغفر، كل ذنب يغفر قبل الموت. نحمد الله، إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى غلبت غضبه، غلبت غضبه، ونحمد الله عز وجل ونشكره. لكن بعد الموت حفظكم الله لا يغفر الله عز وجل الكفر ولا النفاق الأكبر ولا الشرك الأكبر. قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا، يعني مساويا، يساوي هذا الند سواء ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، هذا كله حفظكم الله لا يجوز. لكن المشكلة عندنا أن المسلمين حفظكم الله كما جهلوا حقيقة العبادة كذلك جهلوا حقيقة ماذا؟ الشرك. لا يعرف أن دعاء غير الله شرك، لا يعرف، بل يتقرب إلى الله بهذا، وهذا نسأل الله العافية شؤم البدعة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا توبة لمبتدع، لا توبة لمبتدع. هل تأتي لإنسان وتقول له تب من الصلاة؟ كيف يتب من الصلاة؟ صلاة هذه كيف يتب منها؟ لكن تقول تب من الكذب، تب من السرقة، تب من الزنا، تب من الخمر، يتوب. هكذا المبتدع يظن أن دعاءه غير الله أمر يحبه الله، يظن أن استغاثته أمر يحبها الله، ولذلك إذا غيرت عليه يظن أنك تغير الإسلام، تغير الدين، ربما جعلك مظاهر لأمريكا. قال: عدو الله هذا مثل أمريكا يريد أن يحارب الإسلام. ولذلك يقول بعض المبتدعة: أتدري ما يريد هؤلاء الذين يقولون لا تطوفون على القبور؟ يريدون طمس معالم الإسلام، وأعظم معلم للإسلام هذه القباب وهذه القبور التي حفظ الله بها الإسلام. اي والله، شوف كيف الانتكاسة، نسأل الله العافية، هذه الانتكاسة تماما. ولذلك إذا دعوت هؤلاء دعوتهم صعبة جدا، دعوة المبتدع صعبة جدا أخي الفاضل، صعبة. أما دعوة العاصي سهل، سهلة، كلمتين يبكي، اتق الله، النار، الجنة، تزني، تسرق، تلوط، تكذب، تشرب الخمر، يبكي كلمتين، ها يبكي. لكن المبتدع، أو الله المستعان.